أمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، نسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته وأن يجمعنا في الآخرة في جنته، إن ربنا ولي ذلك والقدر له. في نسخة ولدك معاذ أهلي، ونسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والإخلاص في كل ذلك، إن ربنا ولي ذلك والقدر له. هذا هو المجلس الثاني مع كتاب البيوع من صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه، وتكلمنا في المرة الماضية عن تعريف البيع في اللغة وفي الشرع، وقرأنا شيء من كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله لما ذكر أن قوله كتاب البيوع، قال البيوع جمع بيع، وقال إنما جمع لاختلاف أنواع، لأن البيع مش نوع واحد بس، وإنما أنواع كثيرة متعددة. وإن كان الأصل المتفق عليه أن البيع مشروع وأحل الله البيع، مش وأحل الله بيع معين، لا، وأحل الله الإيه؟ البيع. الأصل أن البيع حلال، وأما المحرم فهو مستثنى من هذا الأصل. طيب، لماذا قال كتاب البيوع؟ لاختلاف أنواع وتعدد أنواع البيوع. وقيل إن البيع في اللغة مشتق من الباع، وهناك حديث قدسي فيه أن الله عز وجل قال إذا تقرب العبد مني ذراعا ازرعه، تقربت منه باعا. قال أهل اللغة إن الباع هو أن يبسط الإنسان يديه يمينا ويسارا ويكون ما بين الكف إلى الكف، هذا اسمه الباع. فلأن الإنسان وهو يبيع يعني يسلم أو يستلم، فقالوا كأنما اشتق من ذلك. طيب، البيع في الشرع، هنا الحافظ رحمه الله قال البيع نقل ملك إلى الغير بثمن، نقل ملك إلى الغير بثمن. طبعا في تعريفات كثيرة جدا للبيع في الاصطلاح وفي الشرع، تختلف من مذهب إلى مذهب، وكلها تكمل بعضها. وكان في النهاية تعريف المختار، أننا قلنا هذا التعريف المكتوب اللي إخوة كتبوه، أن البيع عقد معاوضة. ليه معاوضة؟ لأن احنا عندنا في الإسلام المكاسب على نوعين، مكاسب بعوض شيء في مقابل شيء، أو مكاسب بغير عوض. مكاسب بغير عوض زي الصدقة، في مقابل الصدقة ثواب في الآخرة، لكن في حاجة دنيوية لا ما فيش. طيب، الهدية ما يقابله لا شيء، هذه مكاسب بدون عوض. المال المباح، صيد البر والبحر، الأمور، الغنائم التي تكون بسبب الجهاد، كل هذا مكاسب، مش عشان ياخد نصيبه في الغنائم بيدفع في مقابل شيء، لا، مجرد أنه يشارك مع المسلمين في الجهاد. فالمهم أن هذه مكاسب بدون عوض. وهناك نوع آخر اسمه مكاسب بعوض، الإنسان يتكسب شيء في مقابل عوض، أو مقابل دفع في مقابل هذا الشيء. من هذا البيع، البيع عقد معاوضة، معاوضة في شيء بيدفع في مقابل شيء. الراتب اللي الموظف بياخده في آخر الشهر، أرش الجناية أو الإتلاف أو الإيجارة، الإنسان بيأجر شيء معين، ففي مقابل أنه بيأجره شهر أو سنة أو كذا بيدفع في مقابل ده شيء. فدي مكاسب بعوض ودي مكاسب بدون عوض. البيع من أنهي الأنواع؟ البيع من المكاسب التي تكون بعوض، عقد معاوضة مالية. أنا براجع عشان الإخوة اللي ما جوش المرة اللي فاتت، معاوضة مالية قلنا إن المال لا يتوقف على كونه الأوراق المالية البنكنوت، إنما المال كتعريف مجمل وعام كده هو ما يدخره الإنسان لوقت الحاجة. ممكن يكون مدخر أشياء على شكل بنكنوت فلوس هو عينها، وممكن يكون المال بتاعه ده على شكل أرض ادخرها لوقت الحاجة لما يزنقها يبيع الأرض دي، وممكن يكون على شكل عقار، وممكن يكون على شكل سيارة. كل ده اسمه مال، كل ده اسمه مال، عقد معاوضة مالية. ممكن يشتري الأرض دي بالسيارة، مش لازم يدفع فلوس، ممكن يشتريها بذهب، بفضة، بعقار، يبادل السيارة بسيارة، بيت ببيت إلى آخر ذلك. فعقد معاوضة مالية، خلي بالك، تفيد ملك عين، تفيد ملك. يبقى البيع، وطبعا كلمة البيع بتطلق على البيع والشراء، نسينا ان احنا نقول هذا، وقلنا في المرة الماضية النبي صلى الله عليه وسلم سمى البائع والمشتري البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فتطلق على البائع والمشتري. وفلان ابتاع كذا يعني اشترى، وإلى غير ذلك. طيب، عقد معاوضة المالية تفيد ملكا. طيب، الآن استحدث الناس ألوانا من البيوع، منها ما يسمى البيع مع حفظ الملكية. يعني إيه البيع مع حفظ الملكية؟ يعني يبيعه مثلا سيارة ويقول له أنت لا تستطيع أن أنت تبيع هذه السيارة حتى تدفع مثلا آخر جنيه من ثمنها، أو لا تستطيع أن تبيع هذه الأرض ولا تكون ملكا لك إلا إذا أتممت سداد ثمنك. معنى ده أنه هو اشترى ولم يشتري، هذا بيع مع حفظ الملكية. لا، البيع لا يكون صحيح شرعا إلا إذا تملك المشتري، بغض النظر بقى دفع أو اشترى عاجل أو آجل، تقسيط بغير تقسيط، في مال في مقابل شيء آخر أو كذا أو كذا. المهم لا يكون بيعا صحيحا شرعا إلا إذا تملك الرجل السلعة. طيب، عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين، عين يعني موبايل، تليفون، بيت، عقار، أرض، سيارة، كل ده عين يتملكها أو منفعة. منفعة مثل لها بعض أهل العلم كممر في مكان معين، الإنسان لا يستطيع أن ينفذ إلى بيته أو إلى ملكه أو إلى عمله إلا من خلال هذا الممر، فيتصل أو يعني يتكلم مع صاحب ومالك هذا الممر ويقول له أشتري منك منفعة المرور من هذا بالمبلغ الفلان. فهو لم يشتري العين الأرض، وإنما اشترى المنفعة. الحكومات الآن تفعل مثلا مساكن ويشتري المشتري حق الانتفاع بالشقة طالما ان العقار كان قائما، هو تملك الانتفاع بهذه الشقة، لكن اذا زال هذا العقار فالارض تعود ملكيتها الى الشركة او الى الحكومة او غيرها. فعقد معاوضة مالية تفيد ملك عين او منفعة على التأبيد، مش بشكل مؤقت. بشكل مؤقت ده يبقى مش بيع، ما فيش فيه تملك، غير ربا ولا قرض. سيأتي معنا إن شاء الله ألوان وأنواع الربا. وأما القرض فيختلف عن البيع، القرض بيكون بسبب إرفاق الإنسان وبأخيه المسلم وتفريش كربة المسلم، البيع بيكون عشان الإنسان يستفيد من هذه المعاوضة وهذه التجارة. قلنا ان ممكن القرض يجري في اشياء لا يصح فيها البيع إلا بشكل معين. وضربنا مثال لذلك الذهب. الذهب النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وعد أصناف ستة وقال يدا بيد هاء بهاء، بلك يعني في نفس المجلس مقابضة، ما فيش إيه تأجيل ولا نسيئة في العوض. فإذا جاء إنسان يشتري ذهب معين أو فضة أو شيء من هذه وأراد أنه يؤجل، نقول لا، هذا التقسيط لا يجوز، لأن هذا البنكنوت عبارة عن ذهب، هي مش ورقة، ده بتمثل قيمتها من الذهب. إذا أراد أنه يبدل الذهب بذهب لابد أن يكون يدا بيد هاء بهاء بدون يعني إيه تفضيل شيء عن شيء، وإلا يخرج من ذلك بأنه يبيع ما يملك ويتملك المال وبعدين يبدأ في عقد جديد بالشراء. طيب لو فرضنا أن إنسان أراد أن يقترض من إنسان شيء من الذهب، يقول له مثلا أقترض منك 10 جرامات من الذهب العيار الفلاني، يجوز القرض ولا لا يجوز القرض؟ يجوز، ويشترط أن يكون السداد جرامات ذهب، هو استلف منه 10 جرام ذهب، في بعد سنة بعد 2 بعد 3 يرجع له 10 جرام ذهب، ما يقولوش ده كانت قيمتها أيامها 1000 جنيه فالألف جنيه بتاعك أو لا، هو اقترض منه 10 جرامات إيه ذهب فيرجع له إيه 10 جرامات ذهب. الشاهد إن هذا يصلح فيه القرض ولا يصلح فيه البيع إلا بشروط محددة يدا بيد هاء بهاء في نفس المجلس، فإذا زاد أو استزاد فقد أربى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. البيع قلنا يعني في فرق بين اقتراضه يجوز فيه، احنا قلنا هنا غير ربا ولا قرض، لان القرض يجري فيه اشياء اخد بالك لا يحل فيها البيع الا بشكل محدد يعني بشروط معينة، فلكن يجري فيها القرض ممكن يقترب منه 5 جرام 10 جرام 20 جرام اخد بالك. قلنا المرة الماضية ان عقد البيع له 3 اركان. الركن الأول العاقد وهو البائع أو المشتري، الركن الثاني السلعة، الركن الثالث الصيغة في البالك أو الإيجاب والقبول كما يسميه بعض أهل العلم. أما وسيأتي معنا تفصيل ذلك إن شاء الله في الأبواب المقبلة، ولكن باختصار كده لابد أن البائع يكون قادر على التصرف، مالك لما يبيع، عاقل رشيد أخذ بالك قادر على تسليم هذا الذي سيبيعه. أما السلعة فتكون ذات قيمة في الشرع، لأن في حاجات الشرع قال أنها غير متقومة لا قيمة لها، مثلا الخمر، إنسان بيبيعه بيشتري في الخمور، هذه الخمور حرم الإسلام البيع والشراء فيها، وإنسان يبيع أعزكم الله كلاب، النبي صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث، جميل، فهذا شيء غير متقوم شرعا، الشرع أهدر قيمة هذا الشيء، فلا يحل البيع ولا الشراء لا في الخمر لا في آلات الموسيقى لا في الكلاب أعزكم الله إلى غير ذلك. طيب قرأنا في كلام الحافظ رحمة الله عليه هذا الذي يعني وضحناه، وقرأنا الأحاديث، وبقي إن احنا نبدأ إن شاء الله في قراءة شرح الأحاديث، ولا بأس إذا أتينا على حديث يشير إليه إن احنا نعيد قراءته إن شاء الله، لكن الآن بعد الأحاديث مباشرة نبدأ في قراءة كلام الحافظ ابن حجر إن شاء الله. وكل هذا الذي قلناه كلام مختصر فقط، بس تفتيح كلام كده لحد ما نمشي في الايه في الامور ونيجي على كل شيء بتفصيله ان شاء الله. قال الحافظ رحمه الله قوله باب ما جاء في قول الله عز وجل فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله الى اخر السوره يعني سوره الجمعه. قال كذا لابي ذر احد الرواة عن الامام البخاري رحمه الله، وللنسف الآيتين، أي إلى آخر الآيتين، آخر سورة الجمعة. وساق في رواية كريمة الآيتين بتمامهما. الأمر قريب سهل. قوله وقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. الآية قال الآية الأولى لي فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يؤخذ منها مشروعية البيع، البيع مشروع بالكتاب والسنة والإجماع، من الآيات الدالة على مشروعية البيع، وأحل الله البيع وحرم الربا. ضم للآية دي هذه الآية فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. ذكرنا في المرة الماضية عن الفاروق عمر رضي الله عنه أنه خطب الناس يوما وقال ألا لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني، وقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، وإنما جعل الله عباد الله يرزق الله بعضهم ببعض. ثم قرأ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله الآيات. طيب هذه الآية تضم إلى ما الأدلة التي تدل على مشروعية البيع، فهنا يقول الحافظ والآية الأولى فإذا قضي الصلاة يؤخذ منها مشروعية البيع من طريق عموم ابتغاء الفضل وابتغوا من فضل الله، لأنه يشمل التجارة وابتغوا من فضل الله بالتجارة وبغيرها. قال وأنواع التكسب، التأجير، الشراكة إلى آخره. قال واختلف في الأمر المذكور، فالأكثر على أنه للإباحة. الأمر المذكور في الآية فانتشروا وقوله وابتغوا، ده فعل أمر. طيب الأمر ده يفيد الوجوب ولا يفيد الاستحباب؟ قال الأكثرون على أنه، طبعا لو كان للوجوب كان يجب على كل مسلم بعد صلاة الجمعة أنه يعمل إيه؟ يبيع واشتري. لو كان على الاستحباب لا أيضا تعبد الإنسان بفعل ذلك، لكن الأكثر على أنه للإباحة. قال ونكتتها، ليه الآية أفادت الإباحة على قول أكثر أهل العلم؟ قال ونكتتها مخالفة أهل الكتاب. ما لهم أهل الكتاب؟ قال في منع ذلك، يعني البيع والشراء يوم السبت، الجمعة عيد بالنسبة للمسلمين، فهل المسلمين كأهل الكتاب الذين سبقوهم في يوم السبت مثلا كاليهود لا يبيعون ولا يشترون ولا يعملون يبقى يوم كده ساكن؟ لا. قال ونكتتها مخالفة أهل الكتاب، لا إحنا غير أهل الكتاب، بعد الجمعة تبيع وتشتري وتشتغل كل شيء. قال في منع ذلك يوم السبت، فلم يحضر أو يحضر ذلك على المسلمين. وقال الداودي الشارح صحيح البخاري هو على الإباحة لمن له كفاف ولمن لا يطيق التكسب، وعلى الوجوب للقادر الذي لا شيء عنده، لأنه لا يحل له أن يسأل غيره مع قدرته على التكسب. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصناف من يحل لها أن يقول للناس إيه أعينوني، إلا لأحد ثلاثة رجل، رجل تحمل حمالة غارم يعني هتقع فتنة وإسالة دماء، فقال إيه وهؤلاء لا يريدون أن يعترفوا بالمال وهؤلاء لا يريدون الدفع، قال إيه المال عندي وكفوا، فقالك عن الاقتتال، فهذا الرجل يأخذ من الزكاة الواجبة، يحل له أن يأتي القاضي أو الحاكم أو من يقوم مقامه ويقول أعني على سداد هذا، وهو من الإيه؟ من الغارمين. طيب الصنف الثاني قال ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله، إنسان عنده مصانع، عنده مزارع، عنده أراضي، عنده كذا، عنده كذا، قدر الله، نسأل أن يحفظنا وأن يحفظ المسلمين، تأتي شيء، يأتي شيء معين يجتاح هذا المال والناس كلها تنظر، فهذا الإنسان من حقه شرعا أنه يعان وأن يسأل غيره وأن يعينه على تفادي هذه الجائحة التي أصابته، ده الصنف الثاني. الصنف الثالث قال ورجل أصابته فاقة ف نفقة يعني حاجة. طيب الرجل الثاني الذي أصابته جائحة أصابته فاقة أيضا؟ لا، في ميزة للتالت ده. قال ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة العقول والأمانة والصدق من قومي فيقولون قد أصابت فلان فاقة. يبقى الرجل ده إيه؟ عفيف، أصابته فاقة وحاجة، لكن لا يفطن الناس إليه، يحسبهم الجاهل وأغنياء من الإيه؟ من التعفف. فيقوم أناس يعرفون مدخله ومخرجه وهم من أهل الصدق فيقول قد أصابت فلان إيه؟ فاق، أعينوه. الثلاثة دول تحيل لهم المسألة، ومن يعني يقاس حاله على حالهم. طيب هذا القادر على التكسب يحيل له المسألة؟ لا، هنا قال ولمن لا يطيق، لا يطيق التكسب، إنسان عاجز بلك يسأل. وعلى الوجوب يجب عليه البيع والشراء، أخذ بالك، للقادر الذي لا شيء عنده، لأنه لو ضيع نفسه أو لو ضيع أهله يعرض نفسه للإثم، كفى بالمرء إثما أن يضيع إيه؟ من يعول أو من يقود، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قال وعلى الوجوب للقادر الذي لا شيء عنده لئلا يحتاج إلى السؤال وهو محرم عليه مع القدرة، السؤال يعني محرم عليه مع القدرة على التكسب. طيب قال وسيأتي بقية تفسير الآيتين في تفسير الجمعة. جميل. وأغرب بعض الشراح فقال إن الآيات المذكورة ظاهرة في إباحة التجارة إلا الأخيرة، الأخيرة اللي هي لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا الأخيرة فهي إلى النهي عنها أقرب. ليه؟ قال يعني قوله وإذا رأوا تجارة أو لهوا إلى آخره، ثم أجاب بأن التجارة المذكورة مقيدة بالصفة المذكورة، فمن ثم أشير إلى ذمها، فلو خلت من المعارض لم تذم. والذي يظهر أن مراد البخاري الناس الذين قالوا هذا الكلام رأوا أن الآية جاءت في سياق آيات الحج، في سياق آيات الحج، فقالوا من تلبس بحج أو عمرة منهي عن البيع والشراء والتجارة، فنزلت الآية في إباحة ذلك، فقالوا الآية إلى النهي أقرب، الأفضل أن أنت تنشغل بالحج فقط بالعمرة فقط، لا تبيع ولا تشتري، فإن أبيت إلا فعل ذلك فهو على الإيه؟ على الإباحة، إلا استثناء. جميل كده؟ طيب لكن الأمر ده بعيد، الحافظ قال لا، ده الإمام البخاري رحمه الله جاب الآيات دي في المكان ده والأحاديث اللي احنا قرأنا الأربع حديث دول في المكان ده علشان عاوز يدلل على شيء تاني اللي هو إيه؟ قال والذي يظهر أن مراد البخاري بهذه الترجمة قوله وبتغوا من فضل الله، هو عايز جزء معين من الآية مش عايز الآية كلها، وابتغوا من فضل الله. وأما ذكر التجارة فيها فقد أفرده بترجمة تأتي بعد ثمانية أبواب، والآية الثانية فيها تقييد التجارة المباحة بالتراضي، التجارة تكون مباحة لما يكون فيه تراضي. قلنا متى يصح البيع بالإكراه؟ قلنا الدور اللي فات الكلام ده، الأصل أن البيع لا يباح إلا عن تراض، لكن أحيانا إنسان يأخذ أموال الناس ويفلس ويستطيع أن هو يبيع بعض ما يملك وهو زائد عن حاجته ويعيش من غيره ويسدد بهذا المال ديون الناس المحتاجين إلى أموالهم ويأبى، فيكرهه القاضي على بيع بعض ما يملك لسداد حاجة إيه؟ هؤلاء وحقوق هؤلاء، وأن لأن ذلك لا يعود عليه بالضرر، هو عايش لكن إيه؟ مش راضي، لا يكره ولا ويكون البيع حين ذلك إيه؟ مباحا ولا شيء فيه، ففي إكراه لكن انتفت يعني شبهة الكراهة أو التحريم. قال وقوله أموالكم أي مال كل إنسان لا يصرفه في محرم، حرام عليك ان انت تصرف مالك في محرم، وحرام عليك ان انت تاكل مال اخوك بوجه محرم، تاكله بوجه مباح شرعا، بيع وشراء عن تراض، مالك انت كمان ما ينفعش ان انت تنفقه فيه وجه محرم. جميل. أو المعنى لا يأخذ بعضكم مال بعض طبعا إلا عن طيب نفس. جميل. وقوله إلا أن تكون الاستثناء منقطع اتفاقا والتقدير لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لكن إذا حصلت بينكم تجارة وتراضيتم بها فليس بباطل. دول أكلوا أموال بعض فعلا لكن هل هذا باطل؟ لا هذا إيه؟ وقع عن تراض وبيع وشراء وكلا الطرفان يستفيدون. قلنا في المرة الماضية إن لا إنسان ليس هناك إنسان يستغني عن البيع والشراء. فلان عنده ملابس وفلان عنده طعام وفلان عنده أقلام وفلان عنده شوي أسماك وفلان عنده مكتب ديكور وفلان عنده ده محتاج لده وده محتاج لده ولا يستغني البشر عن بعضهم البعض. وإذا أعطى الإنسان غيره عين أو منفعة مرة هدية أو هبة أو صدقة فهو غير مطيق لأن يعطيه في كل مرة. لا هو يحتاج أنه يتكسب عشان إيه برضو إيه هذا العوض ينفقه في شيء آخر. فهنا قال وروى أبو داود من حديث أبي سعيد مرفوعا. مرفوعا إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما البيع عن تراض أي البيع المباح شرعا يكون عن تراض. جميل. قال وهو طرف من حديث طويل. وروى الطبري من مرسل أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتفرق بيعان إلا عن رضا. يبقى فيه إيه؟ تراضي. لكن لو في واحد مغصوب بغير وجه حق لا ينعقد البيع. ورجاله ثقات. ومن طريق أبي زرعة ابن عمرو أنه كان إذا بايع رجلا يقول له خيرني ثم يقول هيجي معنا كلام عن خيار المجلس وخيار العيب وخيار أنواع من الأنواع الخيار تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالإيه؟ بالخيار. لأن ممكن يقول له أمهلني 3 أيام لو ظهر عيب لو بدل شيء آخر فيأتي إن شاء الله تفصيلا. قال ثم يقول قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفترق اثنان يعني في البيع إلا عن رضا. خلاص خلصوا كلام ما سابوش حاجة معلقة ما يرجعش يقول له لا أنت قلت لي آجل وأنا قلت لك لا كاش لا أنت قلت لي بكرة لا أنا قلت لك على أسبوعين لا لا يخلصوا كل هذه الأمور حتى لا يقع في مخالفة مثلا كبيعتين في بيعة أو في شبهة ربا أو غير ذلك كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال وأخرجه أبو داود أيضا وسيأتي الكلام في الخيار قريبا إن شاء الله تعالى. ومن طريق سعيد عن قتادة أنه تلا هذه الآية فقال اللي هي إيه إلا أن تكون تجارة. قال التجارة رزق من رزق الله لمن طلبها بصدقها. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا قال إيه فإن صدق وبين كن صادق أخذ بالك ويبين قال لمن طلبها بصدقها يبقى إيه هذا رزق من الله ونعمة من الله. ثم ذكر البخاري في الباب 4 أحاديث. الأول حديث أبي هريرة قال قوله أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة كذا في رواية شعيب وقد تقدم في أواخر كتاب العلم من طريق مالك عن الزهري فقال عن الأعرج وهو صحيح عن الزهري عن كل منهم من كل هذه الطرق يعني صحيح وطريقه عن الأعرج مختصر وسيأتي في الاعتصام كتاب الاعتصام في صحيح البخاري من طريق سفيان عن الزهري سفيان الثوري عن الزهري أتم منه وقد تقدمت مباحث الحديث هناك. قال والمقصود منه قول أبي هريرة المقصود منه الحديث اللي هو الأولاني اللي فيه أبو هريرة رضي الله عنه يقول إن الناس بيقولوا لماذا يحدث أبو هريرة بأحاديث كثيرة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدثون بأحاديث أقل منها وغيره أسلم قبله إلى غير ذلك. فقال أما إخواني فكانوا يشتغلون أي بالصفق في الأسواق وإخواني المهاجرين وإخواني الأنصار كانوا يشتغلون بأعمالهم في الزراعة وفي غير ذلك. فاستدل به البخاري ووضعه هنا رحمة الله عليه ليقول كانت لهم أعمال وكانت لهم إيه تجارات. جميل. يعني الصفقة الصفق يعني البيع والشراء. الصفق الصفق اللي هو الصوت العالي, ومنه الصفقة تكون ايه ب ايوه هي صفقه في عرفنا احنا اللي تكون اتفاقيه يعني او كده. لكن هيجي كلام الحافظ هيقول عن الصفقه. قال والمقصود منه قول ابي هريره رضي الله عنه. ان اخوتي ليه هو جاب هنا الحديث ده؟ علشان موضوع الحديث بتاعه ابو هريره رضي الله عنه ان هي كتير. لا, البخاري جابه هنا عشان حاجه تانية. قال المقصود منه قول ابو هريره رضي الله عنه ان اخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالاسواق. قال والصفق بفتح المهمله, ووقع في روايه القابسي بالسين وسكون الفاء بعدها قاف, والمراد به التبايع. وسميت البيعه صفقه لانهم اعتادوا عند لزوم البيع ضرب كف أحدهما بكف الآخر, إشارة إلى أن الأملاك يعني كأنه تصفيق يعني أو شكل من أشكال التصفيق تضاف إلى الأيدي. يعني صفقة تمت يعني في النهاية إيه؟ خلاص. لا مش الفتحة. قال فكأن يد كل واحد استقرت على ما صار إليه. خلاص إيه بقى ملك إيده, وضع إيده عليه. ووجه الدلالة منه من الحديث, الحديث موجود هنا ليه؟ قال وقوع ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واطلاعه عليه وتقريره له. لو كان البيع والتجارة والصفقات ممنوعة كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ يبقى هذا يضاف إلى أدلة مشروعية البيع في الإسلام. جميل. قوله أبو هريرة يعني رضي الله عنه على ملء بطني كنت أتبع النبي صلى الله عليه وسلم, يعني على لقيمات لي هدف تاني مشغول بحاجة تانية. قال أي مقتنعا بالقوت, أي فلم تكن له غيبة انشغال عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله نمرة لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبسط أحدكم رداه, قال فبسطت نمرة. قال بفتح النون وكسر الميم أي كساء ملونا. وقال ثعلب هي يعني النمرة ثوب مخطط. وقال القزاز دراعة تلبس فيها سواد وبياض لونين مع بعض. وقد تقدمت بقية مباحثه الكتاب يعني في أواخر كتاب العلم, لأنه ساق هذا الكلام الأخير هناك من وجه آخر عن أبي هريرة, ويأتي شيء من ذلك في كتاب الاعتصام. الحديث الثاني حديث عبد الرحمن بن عوف. الحديث الثاني والثالث في الباب فيه قصة مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن ربيعة وعبد الرحمن بن عوف. قال الحديث الثاني حديث عبد الرحمن بن عوف. قوله عن جده, الإسناد هنا بيقول إيه الإسناد؟ قال البخاري رحمه الله حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله حدثنا إبراهيم ابن سعد عن أبيه عن جده. الجد اللي مذكور هنا الحديث ده جه في صحيح البخاري 12 مرة, منهم 11 مرة عن أنس رضي الله عنه. مخرج الحديث ده جه في قصة إخاء النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن وسعد رضي الله عنهما. جه كم مرة في الصحيح؟ 12 مرة. 11 مرة منهم عن أنس رضي الله عنه, ومرة واحدة اللي هي دي عن إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف. يبقى هنا عن إبراهيم ابن سعد عن أبيه عن جده. الجد المذكور هنا مين؟ إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف. هنا قال عن جده هو إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف, كأن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه حكى لابنه إبراهيم إنه حصل مؤاخاة بيني وبين سعد رضي الله عنه وكان كذا وكذا. طيب قوله قال عبد الرحمن ابن عوف في رواية أبي نعيم في المستخرج من طريق يحيى الحماني عن إبراهيم بن سعد بسنده عن عبد الرحمن بن عوف, فهو من مسند عبد الرحمن وقد أخرجه المصنف الإمام البخاري في فضائل الأنصار عن إسماعيل بن عبد الله وهو ابن أبي أويس عن إبراهيم بن سعد. فقال عن أبيه عن جده لما قدموا المدينة يعني المهاجرين آخى إلى آخر الحديث, فهو من هذه الطريق مرسل. وقد تبين لي بالطريق التي في هذا الباب أنه موصول عن أبيه عن جده أنه قال. جميل. قال قوله آخى, تقدم في الصيام بيان وقت المؤاخاة في قصة سلمان وأبي الدرداء. قوله سعد بن ربيع سأذكر ترجمته في فضائل الأنصار رضي الله عنه. قوله نزلت لك عنها يعني لي زوجتان أي انظر أيتهما أعجب إليك أو أعجبتك أنزلي يعني أطلقها فإن انقضت عدتها تزوجتها أي طلقتها لأجلك وحلت يعني انقضت عدتها. وسيأتي الكلام على هذا الحديث مستوفى في الوليمة من كتاب النكاح إن شاء الله تعالى. قال ابن التين كان هذا القول من سعد قبل أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار أن يكفوا المهاجرين العمل ويعطوهم نصف الثمرة. هم سابوا بيوتهم سابوا أموالهم سابوا كل شيء وعمل أهل المدينة في الزراعة. المهاجرين لا يحسنون ذلك كان عملهم التجارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في المؤافاة قال هذا الكلام. طيب قوله قينقاع بفتح القاف وسكون التحتانية ده اسم سوق نسب إلى قبيلة هنا قال وضم النون بعدها قاف قبيلة من اليهود نسب السوق إليهم. الحديث هنا حديث الأخير في الباب عن ابن عباس رضي الله عنه قال كانت عقاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية. لا الحديث اللي قبله في ايه الحديث الثالث ان عبد الرحمن رضي الله عنه غدا الى سوق قينقاع. الحديث اللي هو الثاني في الباب غدا الى سوق قينقاع. هنا قال انه سوق يعني نسب الى قبيله من اليهود معروفه. وذكر ابن التين انها ضبط قينقاع بكسر النون قينقاع وفي اكثر النسخ القبسي وهو صواب ايضا وقد حكي فتحها ايضا صرف قينقاع عن اراده القينقاع عن اراده الحي حي يعني بني قينقاع وتركه على اراده القبيله. طيب قال تابع الغدو فضل عبد الرحمن رضي الله عنه يروح كذا يوم ورا بعض. الغدو هو الذهاب في الصباح الباكر الغداء اي داوم على الذهاب الى السوق للتجاره. الحديث الثالث أيضا قصة المؤاخاة قال حديث أنس في قصة عبد الرحمن بن عوف المذكورة. من هنا هنبدأ بقى الطرق التي جاءت عن أنس رضي الله عنه. قال وقد أورده المصنف من طرق عن حميد الطويل وعن ثابت وعن عبد العزيز بن صهيب كلهم عن أنس. كل هؤلاء يرون عن أنس وأكثر واحد روى عن أنس حميد الطويل رحمة الله عليه. هبدلكم إن شاء الله أنا جمعت طرق الحديث في أوراق أهي هبدلها لكم عشان إيه اللي عاوز يشوف الـ 12 مكان اللي فيهم الحديث كتاب إيه وتحت باب إيه وليه البخاري رحمه الله جابه هنا وإيه الفايدة اللي استفادها من الحديث يعني إيه جميلة جدا يعني. قال وليس في شيء منها طيب وليس في شيء منها أن أنسا حمله عن عبد الرحمن إلا ما وقع في رواية لمسلم وللنسائي عن طريق عبد العزيز عن أنس فقال عن عبد الرحمن ابن عوف. يعني الحافظ يشير إلى أن أغلب الطرق التي أخذ أنس منها الحديث كأنما أخذها عن سعد رضي الله عنه. قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أثر سفرة هيئة حسنة كده شكله حديث عهد بعرس يعني فذكر الحديث. قال وقع عند الدار قطني من طريق مالك عن حميد عن أنس عن عبد الرحمن بن عوف أيضا وذكر أن روح بن عبادة تفرد به عن مالك والمحفوظ عنه كما راه الجماعة أن تفرد به عن مالك والمحفوظ عنه كما راه الجماعة وسيأتي الكلام عن على حديث أنس وبيان فوائد طرقه واختلافها في الوليمة إن شاء الله تعالى. والغرض من إيراد هذين الحديثين الحديثين دول خد بالك حديث مؤاخاة النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن وسع إن عبد الرحمن غدا إلى إيه تجارة الاشتغال بعض الصحابة بالتجارة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وتقريره على ذلك وفيه الكسب من التجارة ونحوها أولى من الكسب من الهبة. قال له ايه بارك الله في لك في اهلك ومالك مع انه قال له ايه هذا مالي اقسمه هبه بينه وبينك ايه ما قالوش تبقى ترده لي هبه من غير تعب من غير حاجه. فذهب الى الاولى وقال بارك الله لك في اهلك ومالك دلوني على ايه السوق. جميل. قال الحديث الرابع حديث اللي ذكر فيه ابن عباس رضي الله عنه قال كانت عقاظ ومن جنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية فلما كان الإسلام فكأنهم تأثموا فيها فنزلت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم يعني في مواسم الحج. هذه تسمى قراءة شاذة. ابن عباس رضي الله عنه كان بيقرأ الآية كده ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج, هو يفسرها بذلك اخذلك فأخذها عنه بعضهم وعدت قراءة شاذة. قال قرأها ابن عباس جميل. قال في والغرض من الرضا طيب هنا قال الحديث الرابع حديث أنس حديث ابن عباس في ذكر أسواق الجاهلية وتقريرها في الإسلام كأن المسلمين خافوا إن هم ينشغلوا في مواسم الحج والحج والعمرة بذلك فأباح لهم الإسلام زين. قال وقد تقدم الكلام عليه في أثناء كتاب الحج وقوله وفيه وكان الإسلام يعني وجاء الإسلام فكان هنا تام وتأثموا أي طرحوا الإثم يعني قالوا إيه خلينا في الحج ما لناش دعوة ما نخلطوش بأي حاجة تانية, والمعنى تركوا التجارة في الحج حذرا من الإثم. وقراءة ابن عباس في مواسم الحج معدودة من الشاذ الذي صح إسناده وهو حجة وليس بقرآن, ليس بقرآن كلمة إيه في مواسم الإيه الحج جميل. هنبدأ في الباب التاني ده المرة اللي جاي إن شاء الله, لكن إيه بص معايا كده على الورق ده مش بفلوس ده شيء لا مش بفلوس هبة بغير عوض ماشي إلا دعوة بظهر الغيب. يا شيخنا نهاية الباب بتاع البيوم ولا لسه في سر بدايته ده احنا لسه بنقول بسم الله لا لسه في البخاري ده بدايته لسه كتاب البيع لا لسه في سرد احداث ثانيه امال ايه امال ايه ده لسه كتاب كبير جدا جدا ده احنا اخذنا باب خد بالك من ابواب اكتر من 80 باب ما شاء الله يعني احنا محتاجين احنا مش مضغوطين بشهر رمضان ولا بشيء محتاجين كل جمله في فقه الايه البيوت. خريطة الحديث في صحيح البخاري بص كده في الكلام معلش وايه ولو حبيت في الورق اللي انا اعطيه لك شو الورق دي بتاعتك ان شاء الله لا بتاعتي ولا طيب انت هتصوره لا يا شيخ اورد البخاري رحمه الله الحديث في 12 موضعا في الصحيح بيانها كالتالي جميل. الموضع الأول الحديث الأولاني في الكتاب اللي معانا كتاب البيوع باب ما جاء في قول تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله, جاب حديث احنا بنتكلم عن حديث مواقعة النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن ابن عوف واسع ابن الربيع. الحديث ده جه كم مرة في صحيح البخاري؟ 12 ما لناش دعوة باللي بره احنا بنتكلم دلوقتي في الصحيح ده 12 مكان جاب فيهم البخاري رحمه الله هذا الحديث فجابوا في هذا الباب تحت عنوان وترجمة ايه هي الترجمة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من الذي خرج للتجارة في هذا الحديث؟ عبد الرحمن ابن عوف. الموضع الثاني ايه اللي بكده الورقة الحديث اللي بعده على طول كتاب البيوع باب ما جاء في قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله نفس الحديث لكن الأولاني من رواية إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف والثاني من عن أنس رضي الله عنه. الموضع الثالث في الصحيح الحديث رقم 2293 كتاب الكفالة أكف الأخاك الذي هاجر بدينه إلى الله وترك بيته وأهله وماله لما هاجر المهاجرون جعل النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخي بين المهاجرين والأنصار من باب الكفالة والتكامل فجاب الحديث في كتاب الكفالة له مناسبة وما لملوش له مناسبة جميل جدا. كتاب الكفالة باب قوله تعالى والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم وجاب في قدم علينا عبد الرحمن بن عوف فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد ابن الربيع آتوهم نصيبهم أخذ بالك وأعينوهم حتى إيه يكون لهم تجارة وبيع وشراء إلى آخره. الموضع الرابع كتاب مناقب الأنصار مناقب يعني فضائل الحديث في ذكر فضائل ده راجل متعفف بارك الله في أهلك ومالك دلوني هذه فضيلة ولا مش فضيلة؟ أيوة فضيلة طبعا. وفضيلة. طب عبد الرحمن مهاجري، طب سعد بن الربيع له مناقب في الحديث، هذا مالي، اخد بالك، وليه زوجتان، منقبة ولا مش منقبة؟ منقبة كبيرة جدا. جميل. خمسة، موضع الخامس في كتاب مناقب الأنصار، باب كيف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. ربما مسلم أنت بتقول له النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة جعل يبني دولة الإسلام وبناها على كذا وكذا، ومن أعمدة التي أقام عليها دولة الإسلام المؤاخاة، فقال لك هات لي مثال، فبتقول له كيف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه. دي ده مثال. جميل. ستة، الحديث له مناسبة لذكره في الباب ده؟ أيوه طبعا. بعد كده الحديث رقم 5072 كتاب النكاح، هو الحديث في ذكر للنكاح. ايوه، النبي صلى الله عليه وسلم شاف عبد الرحمن عليه اثر سفره وهيئه حسنه، فمهيم يا عبد الرحمن قال تزوجت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب النكاح، باب قول الرجل لاخيه انظر اي زوجتي، رؤيه شرعيه، اخد بالك، شئت حتى أنزل لك عنها. في كتاب النكاح، باب قول الرجل لأخيه انظر أي زوجتي، جميل، إلى آخره. الموضع السابع، كتاب النكاح، باب قول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن. رؤية شرعية الواحدة متزوجة أصلا؟ هذا مستثنى. الأصل إن الشرعي غض البصر، متزوجة أو غير متزوجة، الأصل إن هي حتى محصنة أو غير متزوجة، الأصل إنه لا ينظر، كل المؤمنين يغضوا، ده الأصل. إنما أبيح لغرض اللي فهذه التي لا زوج لها عرفناها، فهل يجوز مثل ذلك؟ أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في مثل هذه الحالة، ولو فعل، لكنه تعفف عن ذلك ورفض رضي الله عنه. قال كتاب النكاح، باب قول الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. الصداق اللي هو المهر. طب في الحديث ذكر ليه هذا؟ قال تزوجت يا رسول الله امرأة من الأنصار، قال كم أصدقتها، دفعت مهر ولا المسمى بيننا؟ دفعت قال زينة نواه ومالكم انتوا ما فطرتوش ولا لا؟ طيب، يبقى الحديث له مناسبة يأتي في كتاب النكاح تحت وآتوا النساء صدقاتهن. النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما أصدقتها، كأن الأمر مستقر عندهم إن في عقد يبقى فيه صداق. جميل. 8، الموضع الثامن، حديث 5153 كتاب النكاح، باب الصفرة للمتزوجين، معروف ومما أقره الإسلام ورغب في الزينة والهيئة الحسنة تظهر على من أنعم الله عليه بنعمة الزواج. مهيم فرحان له يا عبد الرحمن تزوجته. ده كتاب النكاح باب الصفرة للمتزوج. لابن تيمية. الموضع التاسع، الحديث رقم 5155 كتاب النكاح، باب كيف يدعى للمتزوج. واحد متجوز تدعي له ازاي؟ نفس الحديث ويجيب منه بارك الله هذه، فبارك الله لك. طيب، الموضع العاشر، كتاب النكاح، باب الوليمة، ان اللي يتزوج كده ربنا يعينه على الزواج يعمل يعمل وليمة، واحنا نقول له ربنا يعينك على الزواج عشان يعمل وليمة، او لم ولو بشاء ولا بشاي؟ بشاء. يعني انتوا سامعين كويس. شاء. طيب، الموضع الحادي عشر. لا ما تبقاش وليمة، تبقى لطيمة. الله المستعان. الحديث 6082 كتاب الأدب، باب الإخاء والحلف. هو لما المسلم يؤاخي النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أخيه المسلم، ده حلف قوة اتحاد؟ أيوة، هذا له شاهد في الإسلام. أيوة، آخى النبي صلى الله عليه وسلم حتى كانوا يتوارثون بهذه الأخوة إلى أن نزل القرآن وفيه وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. الموضع الثاني عشر والأخير، كتاب الدعوات، باب الدعاء للمتزوج. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن: بارك الله لك أولم ولو بشاء. كتاب الدعوات جمع فيه الدعاء عند الزواج، الدعاء عند حضور المحتضر، دفن الميت، إلى غير ذلك، دخول البيت، خروج من البيت، فيان الأهل، إلى غير ذلك. فالدعاء للمتزوج كيف يكون، أخذ منه هذا الموضع. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، ونبدأ إن شاء الله مع الباب الثاني في المرة المقبلة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.